إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليذكر بعض الأحاديث المتعلقة بصفة خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كيف كان خبز النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكله ويقتات منه. والخبز بضم الخاء هو الشيء المخبوز، من نحو بر أو شعير أو نحوه، الشيء المخبوز من البر أو من الشعير ونحوه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال عن أبي إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن، ثقة ثابت رواه الستة، ومحمد بن بشار هو الملقب بندار، كذلك ثقة رواه الستة. كلاهما، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما توفي في نفس السنة وهي 252 هجرية، وكان يقال أنهما كانا كفارسي رهان، يعني متساويين في كل شيء تقريبا، في الشيوخ، في الحفظ، في الضبط، في عدد الأحاديث، حتى في سنة الوفاة مات في سنة واحدة رحمهما الله. قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب غندر، وهو ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي البصري أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، إمام من أئمة أهل الحديث. عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة مكثر عابد، ولكنه كان يدلس واختلط في آخر حياته. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي، ثقة رواه الستة، يحدث عن الأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مخضرم، ثقة مكثر، فقيه، مات سنة 74 هجرية. لما نقول مخضرم أي أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخضرم هو الذي أدرك الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، توفيت سنة 57 هجرية. والحديث هذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قولها رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان ما شبع آل محمد مقصودها أنه لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل معهم، وآل الرجل هم أهله وعياله الذين ينفق عليهم كزوجاته وأبنائه وغيره. فتخبر رضي الله عنها وهي من أعلم الناس وأخبر الناس بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجته وتدري ما كان النبي يأكل وما كان يقتاد به. فتخبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لم يشبعوا من خبز الشعير يومين متتابعين، يعني إذا أكلوا اليوم خبز شعير وشبعوا فإن في اليوم الغد لا يوجد ذاك الأمر، وهذا دليل على قلة ذات اليد ونقص الغذاء في ذاك الزمن. قالت حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر كان مستمرا وليس في مرحلة من مراحل حياته فقط، بل حتى توفاه الله عز وجل. فهذه حياته، لا يوجد الأكل كما هو موجود عندنا الآن، وإنما أحيانا يوجد أحيانا لا يوجد، وحتى لما يكون موجود لا يكون بكثرة بحيث أنه يشبع منه يومين أو أكثر، هذا في خبز الشعير فقط، فما بالك بغيره. وهذا الحديث يدل أو فيه دلالة على تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام ومن الدنيا، فلم يكن نفسه يأبه بهذه الدنيا، أقبلت أم أدورت، ولم يكن همه تحصيل الطعام بكثرة، وإنما كان يأكل اللقيمات يقمن صلبه عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع أن يعبد ربه سبحانه. وكذلك حال أهل بيته، لم يكونوا من الذين يريدون الإكثار من هذا الطعام ومن يعني الإقبال على الدنيا. الحديث يدل كذلك على أن هذه الدنيا بزخرفها وبهجتها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وليست لها قيمة عند الله، إذ لو كانت لها قيمة وكان لها شأن عند الله عز وجل لأعطاها لأفضل خلقه وأفضل عباده وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأعطاه من هذه الدنيا وأعطاه أفضل ما في هذه الدنيا، لكن النبي لكن الله عز وجل لم يعطيه الله عز وجل هذه الدنيا، بل كان لا يشبع من خبز الشعير يومين متتابعين، وكان يبقى الأيام وهو يعني خاوي البطن عليه الصلاة. فهذا يدل أن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، ولهذا المؤمن إذا لم تكن له هذه الدنيا فلا يحزن، لأن يوجد من هو أفضل منه ولم يحصل هذه الدنيا. فالإنسان إذا قرأ هذا الحديث وغيره يطمئن، إذا لم يكن غنيا وكان يعني في حاجة من الجوع والفقر فإنه له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وله في الصحابة الكرام أسوة، هم أفضل منا، ومع ذلك ما كانت عندهم هذه الدنيا. وهذا يدلك أن الله عز وجل إذا لم يعطي الدنيا للعبد فهذا لا يعني أنه لا يحبه، وإذا أعطى الدنيا للعبد هذا لا يعني أنه يحبه. بعض الناس يفهم هذا الأمر خطأ، يقول لك فلان يحب الله، يحب ربي أطعله، يحب ربي رزقه وأمواله، هذا خطأ، بل قد يعطيك الله عز وجل الدنيا ولا يحبك، وقد يعطيك الدنيا وهو يحبك. هذا الأمر يعني لا علاقة له بمحبة الله للعبد. ففرعون أعطاه الله عز وجل من الدنيا ما أعطاه، قارون أعطاه ما أعطاه، لكن الله لا يحبهم. فالحاصل أن العبد لا بد عليه أن يصبر ويرضى بما قسم الله له، وإذا يعني دخل عليه الشيطان وأراد أن يوسوس له فعليه أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، فعند ذلك يطمئن، فليس هو بأفضل منهم وله فيهم أسوة حسنة. الواجب على العبد أن يشتغل بما خلق لأجله وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين، وهذا الذي نفرط فيه وهذا الذي نغفل عنه وهذا الذي ينبغي علينا أن نحزن عليه، لأن الله خلقك لتعبده وأنت تفرط في هذه العبادة وتسعى في أشياء أخرى لم تخلق لها، فهذا الأمر الذي ينبغي التنبه له. النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات يده لكنه كان يحقق العبودية لله رب العالمين، والصحابة الكرام كذلك حتى لو كانوا فقراء كانوا يحققون هذه العبودية على أتم الوجوه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحول هذه الحاجة وهذا الفقر إلى عبادة. هل عندكم طعام؟ يقول لأم المؤمنين رضي الله عنها، هل عندكم طعام؟ تقول لا، يقول لها إني إذا صائم، يحول ذاك الجوع وذاك الطعام إلى أنه يصوم، ينوي الصيام حتى يحصل الأجر، لأنه إن لم ينوي الصيام هو لا يوجد ما يأكله، هو صائم صائم، لكن الصيام عند الله لا يكون مقبول إلا بالنية، فيعقد له النية حتى يكون. وهذا المؤمن الذي وفقه الله ذو الخير لا يأبه بهذه الدنيا وإنما يشتغل بما خلق لأجله. والإنسان ضعيف يضعف، لكن لا بد عليه أن يتذكر ويذكر بعضنا بعضا حتى لا نغفل ولا نخوض في هذه الدنيا أكثر من اللازم فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، كما قال عليه الصلاة والسلام قال فتهلككم كما أهلكتكم. هذا الذي كان يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف علينا كثرة المال الذي ينسينا عبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبز الشعير. يقول أبو أمامة رضي الله عنه ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبز الشعير. إسناد هذا الحديث عباس بن محمد الدوري هو البغدادي ثقة حافظ، ويحيى بن أبي بكير اسمه نسر، نسر بنون مفتوحة ثم سين ساكنة، الكرماني ثقة كذلك، وحارز بن عثمان الرحبي الحمصي ثقة ثبت، رمي بالنصب، والنصب كما قلت لكم هو نصب العداء لآل البيت لعلي رضي، يعني كأنهم كانوا يبغضون أو يتكلمون في علي رضي الله عنه، ومعروف أهل الشام قديما فيهم هذا الأمر لأنهم كانوا يوالون عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، فبعضهم يقع في علي رضي الله عنه وأرضه، كما أن أهل الكوفة كان فيهم تشيع لعلي رضي، ولذلك كانوا يطعنون في عثمان وفي معاوية رضي الله بعضهم يعني. لكن هذا الكلام فيهم ليس كحال الرافضة الآن وكالحال، وإنما يعني تفضيل واحد على واحد أو ربما كلام فيه، لكن أهل السنة يحبون جميع الصحابة وجميع أهل البيت ولا يطعنون في أحد منهم ويتولونهم جميعا، هذه عقيدة أهل. ولذلك أهل الحديث ينبهون قال رمي بالنصب، أي اتهم أنه كان ينصب العداء لعلي، وهذه فيها فائدة يعني في جهة بعض الأحاديث التي ربما يخافون أن يدفعه ذاك النصب إلى أن يحرف الرواية. بعضهم يقول لذلك يقول لا نأخذ من المبتدع الحديث الذي يوافق بدعته، لا نأخذ معنا إذا كان ثقة، ومع ذلك لا نأخذ الحديث إذا وافق بدعته. والمسألة يعني في رواية عن المبتدع فيها كلام أكثر من هذا. قال عن سليم بن عامر هو الكلاعي أبو يحيى الحمصي ثقة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي المشهور، مشهور بكنيته أبو أمامة واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، سكن الشام ومات بها سنة 86 هجرية. في هذا الحديث دليل كذلك على قلة ذات يد النبي عليه الصلاة والسلام وقلة الطعام الذي كان عندهم هو وأهل بيته، بحيث كان إذا أكلوا لم يبق لهم شيء، بل لهم شيء قليل من الطعام بالكاد يكفيهم أو لا يكفيهم إذا أكلوا منه، ولا يبقى بعد الأكل شيء، بخلاف نحن الآن نأكل ويبقى أكل عندنا فائض وزائد وكفاية وفضل، فيبقى عندنا بعد الأكل تجد الطعام في المائدة موجود، ربما في الثلاجة موجود. هم لم يكونوا كذلك، لهم شيء من الطعام إذا أكل لا يكفيهم، فضلا على أن يبقى منه شيء. ولهذا قال العلماء كان ما عندهم لا يشبعهم، لا يشبعهم، وإنما يأكلون ما يقيمون به صلبهم. هذا في الغالب، قد يكون أحيانا يوجد فضل، لكن هذا غالب الحال، هذا هو عندهم شيء قليل يأكلونه لا يكفيهم ولا يبقى منه شيء ولا يفضل منه شيء، ومع ذلك ما كانوا يتسخطون وما كانوا يعني يحزنون على هذا الأمر، بل كانوا راضين بما قسم الله لهم، فرحين بنعمة الإسلام ونعمة السنة، لأن هذه أفضل نعمة أعطاهم الله إياها ووفقهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة لا يعدلها نعمة أخرى، وحققوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، وكانوا يعلمون أن الآخرة خير لهم وأبقى، خير من الدنيا. ودائما يعني إنسان يتذكر حديث الصحابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فهذه معالية، همهم في الآخرة، ولهذا لا يتأثرون بالدنيا، كأنهم مسافرين، وهذه حقيقة الحال. أما الذي يظن أنه يبقى في الدنيا هو الذي يغتم لما لا تأتي الدنيا، أما الذي يذكر نفسه أنه مسافر وذاهب إلى الآخرة وأن يعني داره الحقيقية هي الآخرة، والله لا يحزن على الدنيا، لأنه يعلم أنها مرحلة وتمر، مثل المسافر، إنسان تذهب مثلا إلى المدينة وترجع يوم يومين، ربما تنام في الشارع، ربما تنام في أي مكان، لأنك تعلم أنك ترجع لبيتك، يوم يومين يمر. فكذلك الدنيا، نحن مسافرون مدة من الزمن وينتهي، لكن البقاء في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. ثم قال الإمام الترمذي رحمه، وتنبه أن هذا خبز الشعير، أو يتكلم على خبز الشعير، فما بالك اللحم وما بالك يعني الفواكه هذه لا تحدث عنها، هذا خبز الشعير القوت، هذا هو القوت الذي يقيم به الصلاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربا قال الذهب بالذهب، فضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه العلماء يقولون هي التي تقوم بها حياة الناس، الشعير والقمح والتمر والملح، هذه تقوم بها حياة الناس، ولهذا الله حرم فيها الربا حتى لا يحتكرها إنسان، تكون موجودة عند جميع الناس، فلا ربا فيها، سواء عندك بر جيد وهذا بر غير جيد، لا يجوز أن يعطيك 2 كيلو تعطيه كيلو واحد، لا يجوز، ولو لم حتى لا يحتكر أحدا هذه الأمور، قالوا لأنها تقوم بها حياة الناس، الله خلقنا وأمرنا بالعبادة وتكفل برزقنا، هذا هو رزقنا، هذه الأشياء إذا بقيت حياتك كلها منذ أن ولدت إلى أن تموت وأنت تأكل هذه الأمور تعيش ولا يقع لك شيء، لا تأكل لا الفاكهة ولا اللحم ولا أي شيء، تعيش عادي بهذه الأمور، لكن إذا فقدت هذه الأمور مشكلة. لهذا هذا القوت ولم يكن عندهم ما يكفيه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. إسناد هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أبو جعفر البصري ثقة معمر، يعني عاش طويلا، عاش أكثر من 100 سنة. قال حدثنا ثابت بن يزيد هو الأحول ثقة كذلك ثقة ثبت، عن هلال بن خباب هو العبدي أبو العلاء البصري صدوق تغير بآخر حياته أو بآخر، عن عكرمة، عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من البربر، عكرمة أصله من البربر ثقة ثبت عالم بالتفسير. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه صحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان إماما عالما رضي الله عنه وأرضاه. توفي 68 للهجرة بالطائف. هذا الحديث يخبر فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. طاويا أي جائعا، كان نبسم ليالي المتتابعة، موش ليلة واحدة، ليلة وليلة وليلة، ليالي، طاويا جائعا وليس وحده وأهله لا يجدون ما يأكلون، ليالي طاويا، قل جائعا من الطوى وهو الجوع، الجوع يسمى في اللغة الطوى. قال لا يجدون عشاء، العشاء هو ما يؤكل في آخر النهار، هذا يسمى العشاء، العشاء وما يؤكل في آخر النهار. فإذا كان نفسهم لا يجد عشاء هو وأهله ويبيتون يعني جائع الليالي، هذا يدل على قلة ذات يدهم وأن الأكل كان قليلا. لكن ما سمعنا أن نفسهم ولا أهل البيت تسخطوا ولا حزنوا ولا بكوا ولا ناع، وإنما راضين محتسبين يقيمون الصلاة يصومون يؤدون ما أمر الله به يوحدون الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله قائمين بكل ما أمر الله به، فهذا يعني أن الفقر ليس عائقا لعبادة الله عز وجل، الفقر ليس عائقا أن تعبد الله عز وجل، لا يعيقك أبدا، كما أن الغنى كذلك ليس بالضرورة يعينك على عبادتك بل قد يطغيك ويليك. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، يعني الغذاء الذي يأكلونه كثيرا هو خبز الشعير. يعني لو إنسان عمل مقارنة، ودي نتركها في آخر باب نتكلم مقارنة بين حالنا وحالهم فقط، لأنك بهذا الأمر تستطيع أن تستشعر نعم الله عليك، لأن الإنسان قد يكون في نعمة لكنه لا يشعر بها، لأن كل الناس عندهم هذا الأمر كلهم يكون لا تستشعر هذه النعمة، فإذا عمت تلك النعم قد يغفل عنها الإنسان، بخلاف لو كانت عندك إلا أنت هذا الأمر وكل الناس لا يملكونه قد تستشعر تلك النعمة، لكن إذا كان كل الناس في نعمة هذه قد يغفلون عنها رغم أنها نعمة. فنقارن أنفسنا مع السلف الصالح فعند ذلك يتبين هذا الأمر، أن نترك هذا الكلام في آخر الباب إن شاء الله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية، يعني الحوارة، يعني الحوارة، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. يقول سهل رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية، يعني الحوارة؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي الإمام الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن. عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري، صدوق. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر، وهو صدوق يخطئ. أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني، ثقة عابد. وسهل بن سعد، هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، توفي سنة 88 هجرية. والحديث هذا رواه البخاري في الصحيح. قوله أنه قيل له، قيل لسعد: أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية، أي هل أكل؟ هذا سؤال استفهامي، يعني سأله تابعي يسأل الصحابي: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقية؟ والنقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز المنقى من النخالة، أي المنخول، الخبز المنقى من النخالة أي المنخول، وهو الدقيق الأبيض الخالص، الدقيق الأبيض الخالص الصافي، لا يوجد فيه لا شوائب ولا نخال، يعني صفية ونخل مرة بعد مرة حتى صار دقيقا أبيضا صافيا، مثل الدقيق اللي يباع عندنا، يعني تجده صافي. فيطحنون مثلا قمح ولا الشعير ثم ينخلونه ويصفونه ويصف حتى يخرج ذاك دقيق الصافي الأبيض، هذا هو النقي، سمي نقي لأنه ينقى من النخالة. يسأل: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدقيق الصافي؟ قوله يعني الحوارة، هذا التفسير من الراوي يشرح لك ما معنى النقي، هو يسمونه الحوارة، والحوارة بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء وفي آخره ألف تأنيث مقصورة، الحوارة. والحوارة هو ما حور من الدقيق بنخله مرارا، يعني الدقيق لما يطحن القمح والشعير ينخل المرة الأولى والمرة الثانية فيحور ويغير إلى أن يصل إلى يصير دقيق أبيض صافي، وهو خلاصة الدقيق، خلاصة الدقيق الذي يعني لا تستطيع أن تنخله مرة أخرى، خلاص يصير رطب وناعم وأبيض وصافي، هذا هو معنى الحوار، هو نفسه معنى النقي. فلما سئل سهل: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ قال رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. هم سألوه هل أكل، لم يقل له لم يأكل أو أكل، قال لم يرى، أجابهم جواب آخر فقال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعينيه النقي حتى مات. وهذا جواب بليغ، لأنه إذا لم يره يستلزم أنه لم يأكله، لأنه لم يره أصلا، لم يكن موجود عندهم فضلا أن يأكله، فأجابهم أن هذا لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. لما؟ لقلة ذات اليد وقلة المناخل كما سيأتي. يؤيد هذا ما رواه البخاري رحمه الله عن قتادة، قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك تأخرت وفاته، مات سنة 93 هجرية رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم فيقول: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل. رغيفا مرققا، هذا الرغيف المرقق هو يصنع بالنقية، يعني يصفى ذاك الطحين ومن كل الشوائب النخل حتى يصير ناعم ثم يخبز هذا. أنس في وقته كان يوجد عنده خباز يخبز له هذا، فيقول للتابعين: كلوا، ثم يذكرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرغيف حتى لقي الله، وهو موافق للحديث السابق. فلما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا النقي فضلا على أن يأكله، قيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المناخل جمع منخل، وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما، آلة ينخل فيها دقيق يصفى فيها دقيق. يسأل: هل كانت هذه المناخل موجودة عندكم؟ قال: ما كانت لنا مناخل، لم تكن موجودة، لأن حتى ولو وجدت من ينخل فيها؟ أصلا الشعير قليل والقمح قليل، فلم تكن موجودة، لم يكن يحتاجون إليها. فلما أخبرهم أنه لم تكن عندهم مناخل، قال التابعي: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ يعني كيف كنتم تأكلونه؟ لأن الشعير إذا طحنته هل تستطيع أن تأكله كما هو؟ يصعب ذلك، قشور كثيرة في القشور وفي النخل، فتعجنه لا تستطيع، ربما لا تستطيع أن تستسيغه. فقيل له: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ لأن غالب قوتهم من الشعير وليست لهم مناخل، كيف كانوا يصنعون؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، يمسكون وينفخون فيه فتطير تلك القشور تلك، ولا شك أنه لا يطير كلها، يبقى فيها شيء ثقيل، ثم هذا الباقي يعجنونه بالماء ويأكلونه. هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أفضل الناس عند الله، خير الناس، وما عد هذا الأمر انتقاص لهم ولا يعني طعن، بل هذا من إكرام الله لهم. قال: كنا ننفخ فيه فيطير منه ما طار من القشور قلت وغيرها ثم يعجن ويؤكل. في هذا الحديث كذلك دليل على ما كان عليه نفسه وأصحابه من التقلل من الدنيا وقلة ذات يدهم، ومع ذلك قلت حققوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وقاموا على شرع الله عز وجل، تم القيام، فأكرمهم ربهم سبحانه عز وجل بجنات الخلد وجنات عرضها السماوات والأرض. الآن المؤمن العاقل اللبيب يجعل مقارنة بين حاله وحال هؤلاء الكرام، ما كانوا يشبعون، ما كان غالب قوتهم خبز الشعير، ومع ذلك ما كان يكفيهم، يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليالي جائعا لا يجد ما يتعشى به، لم يأكل النقية أبدا، لم يره فضلا على أن يأكله، يعني الطعام الذي كانوا يأكلونه هو الشعير هذا الذي ليس بمنخول. الآن هل نحن هذا هو حالنا؟ نحن نأكل ونشبع ونأكل فوق طاقتنا ويبقى لنا الأكل، هذا أفقر إنسان عندنا عنده هذا، لا نتكلم عن الأغنياء، نتكلم عن الطبقة الوسطى ولا الفقيرة. الفقير عندنا عنده الخبز، عنده أشياء كثيرة يأكلها ويأكل هذا النقي ويشبع، ربما يتكبر عليه، تجد فقيرا تعطيه خبز يقول لك ما عنديش خبز أعطيني ماء. نعم ونأكل ونشبع ونرمي، يعني نشوف هذو عمال النظافة صاروا لا يستطيعون يعني حمل هذه القمامات لكثرتها، والله غير نهبط الدويرة غير نروح دويرة تخلع، يعني القمامات بكثرة، ويجي الشاحنة هذيك تحمل مرة ومرتين وما تقدرش توفي الغرض كثرة الأكل الذي وبعد يقولوا نحن ما ناش عايشين له. نعم راناش عايشين مع الله عز وجل حقيقة، العيش مع الله لا ما ناش عايشين مع الله عز وجل. قلت فإنسان يقارن عند ذلك يعرف أنه في نعمة عظيمة، نعمة ما تسويها نعمة. المرض أكثر الناس يعني بصحتهم، أكثر الناس يأكلون يلبسون آمنون في يعني على أنفسهم وأهاليهم، لهم سكن لهم، يعني نعم كبيرة، ومع ذلك لا نحقق ما أمرنا الله به. تقصير في واجب في عبادة الله تقصير كبير. يعني الذي فينا يحافظ على الصلاة المفروضة هذا يعتبر قد قام بأشياء كثيرة. فالإنسان إذا رأى يخاف على نفسه، والله غير يخشى على نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي كان فقيرا في زمنه لا يجد ما يأكله، يغشى عليه من الجوع. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفتوحات كثرت، فتح الله عز وجل عليه فصار أميرا ويلبس اللباس الفاخر ويأكل، لكنه كان يتذكر، فكان يبكي رضي الله عنه ويتذكر أصحابه الذين ماتوا واستشهدوا بزمن نفسهم ولم يوجد حتى الكفن لهم، فيخشى، يقول أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا. يخاف أن ذاك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسابقة في الإسلام أن الله عز وجل كافأهم عليها في الدنيا وأعطاه صار أمير وصار، ويوم القيامة لا يجد، فيبكي ويخاف. نحن ليس لنا لا سابقة ولا كثير عمل ولا كثير ولا شيء، وعندنا هذه النعم التي لم ينلها الصحابة، ومع ذلك لا نخاف، وتجدنا مطمئنين ونظن أننا سوف ندخل الجنة مع السابقين الأولين. هذا طول الأمل والغفلة وعدم تعظيم الله عز وجل. نسأل الله أن يلطف بنا فقط. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قتادة أو قال فقلت لقتادة يعني الراوي عن قتادة وهو يونس: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. هذا الحديث إسناده محمد بن بشار وابن دار سبق، ومعاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم، ووالده هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت رمي بالقدر، ويونس بن أبي الفرات القرشي البصري يلقب الإسكاف. ولهذا قال في آخر الحديث قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، حتى لا يشتبه بغيره كيونس بن عبد الأعلى وغيره. قلت الإسكاف هو ثقة، وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب ثقة ثبت إمام، وأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل سبق ومات سنة 92 هجرية وقيل سنة 93. الحديث هذا أخرجه البخاري في الصحيح. قوله رضي الله عنه ما أكل، يخبر أنس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان. ما هو الخوان؟ الخوان بكسر الخاء وضم، ويجوز ضمها، تقول خوان وخوان، وهو شيء مرتفع على الأرض يوضع عليه الطعام، مثل الطاولة الحنان، طاولة هذه تسمى خوان، شيء مرتفع يوضع عليه الطعام ويؤكل فوق. هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل عليها أبدا، لم يكن يأكل على هذه الطاولة. قال ولا في سكرجة، ولا في سكرجة، سكرجة بضم السين والكاف والراء مع التشديد، وفيه ضبطت كذلك السكرجة بفتح الراء المشدد. ما هي السكرجة هذه؟ هي إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للطعام، كمثلا السلطة والأشياء التي تشهي الطعام والمخلل وغيره. قال العلماء المشهي للطعام الذي يعين على الهضم، يعينك على هضم الطعام، ففيه بعض الأكلات تأكلها تعينك على الهضم كالمخللات هذه والسلطات وغيرها. فهو إناء صغير يوضع فيه هذا النوع من الأكل، لا يوضع فيه الأكل الأساسي الذي يقيم الصغر، وإنما أشياء أخرى معينة على الأكل. فهذه الآنية هي من أوعية الألوان، يعني الألوان الأخرى الطعام غير الطعام الأساسي. ولم تكن هذه الألوان معروفة عند العرب، ما كان الأكل العرب بغدا في أنواع، وإنما كانوا يأكلون شيئا واحدا، ولهذا لم تكن عندهم ولم يحتاجون إلى هذه السكر رجاء، لأنه ليس لهم هذا، وإنما كان طعامهم في الغالب الثريد، لا يعني العرب الثريد، يوضع فوقه شوية لحم وهذا هو طعامه نوع واحد، وإنما كان هذا موجود عند الفرس عند الروم، لأنهم يعني كانوا حضارات وكانت لهم يعني أشياء، فكانت عندهم هذه السكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل على خوان ولا في سكر رجالي، الإناء الصغير الخاص بالمخللات، وإنما كان حاله بالكاد يجد خبز الشعير ولا يشبع منه عليه الصلاة والسلام. قوله ولا خبز له مرقق، يعني لم يأكل على خوان ولا في سكر رجاء، ولا خبز له مرقق، أي لم يخبز للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا من الدقيق المصفى هذا المنخول، فيكون الرغيف يعني ناعم ورقيق وطيب، هذا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبز له، وإنما كان يأكل الخبز الشعير كما وصف صحابي، ينفخ فيه فيطير تلك القشور ثم يخبز منه الخبز. فالمرقق هو الملين والمحسن الناعم. قال العلماء عادة يتخذ من دقيق البر، وهذا كان قليل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لم أخبر أنس رضي الله عنه لم يأكل على خوان، لم يأكل على خوان يعني على طاولة مرتفعة، قال قتادة على ما كان يأكلون، فعلى ما كانوا يأكلون، أي كيف كان يضعون الطعام ليأكلوا. فقال أنس رضي الله على هذه السفر، على هذه السفر، فكأنه أشار إلى السفرة يعرفها قتادة، قال على هذه السفر، والسفر جمع سفرة، وهي ما يتخذ من جلد مستدير يوضع على الأرض وتوضع عليه، يعني معروف عندكم السفرة أنتم الآن، كيف ننشر ماشي سنيوة فراش ايه في حاجة تفرشها في الأرض، لا لا ما شفتها خلينا نحكيك وش كانوا يأكلوا عليه ماشي وش كانوا يرحبوا، كي تجوا تأكلوا تفرشوا حاجة وتأكلوا، هذه هي السفرة، يعني ما كاش طاولة وإنما على الأرض، حتى لا يأكلون على الأرض يفرشون جلدا ويأكلون عليه، هذه السفرة كما نديروا في رمضان احنا، هذه السفرة تشبيهها أيوة بارك الله هذا. فقال على هذه السفر، قال العلماء هو ما يتخذ من جلد مستدير تفرش ثم يوضع عليها إناء الطعام. في هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وأفضل عباد الله تبارك وتعالى وأحب خلق الله إلى الله عز وجل، وكان يأكل على الأرض يفرش يعني هذه السفرة ويأكل، وفي هذا توسط النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأكل على الخوان التي فيها نوع من الترفه، نوع من الترفه، ولم يكن يأكل على الأرض مباشرة، لأن هذا الأكل على الأرض قد يفسد الطعام، يسقط لك شيء من الطعام فيصيبه الأذى، فربما تعافه نفسه فيكون مفسد يعني، فلكن إذا وضعت السفرة وأكلت إذا وقع الطعام يقع على السفرة فستطيع تأكله ولا تتركه إلى الشيطان. فكان النفس وسط في هذا الأمر بين يعني لا يأكل على الخوان ولا يأكل على الأرض، لكن هذا لا يعني أنه يكره الأكل على الخوان أو لا يجوز الأكل على الطاولة، هذا ليس هذا المعنى. فالأكل على الطاولة مباح لا حرج فيه، وإنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادتهم، يأكلون على السفر ولم تكن عندهم هذه الطاولة، لكن إذا وجدت الطاولة يجوز الأكل عليها بلا حرج وبلا كراهة. يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث سابق الذي ذكرته لكم، قال قتادة كنا نأتي إلى أنس رضي الله عنده، قال خبازه قائم، في رواية قال وخوانه موضوع، يعني وطاولته موضوعة، فأنس بعد ذلك اتخذ الطاولة لما تيسر الحال ووجدت فاتخذ هذه الطاولة، فيجوز الأكل على الطاولة بلا حرج. لكن مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في أموره ومتواضعا ويأكل على حسب ما تيسر له كما كانت عادته. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق يقول لأم المؤمنين رضي الله عنها لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في اليوم. إسناد الحديث هذا أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي ثقة حافظ، وعباد بن عباد ابن المهلب المهلبي أبو معاوية البصري ثقة ربما وهم، ومجالد وابن سعيد الهمداني الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي الإمام الفقيه المشهور من أفاضل التابعين ثقة فاضل مات بعد 100، ومسروق بن الأجدع الهمداني كنيته أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، هذا كذلك أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل سمي مسروق لأنه سرق من أهله ثم وجده أهله بعد مدة فسمي مسروق ولقب بمسروق. وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سبقت. هذا الحديث إسناده ضعيف لحال مجالد ابن سعيد فليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. قولها رضي الله عنها وأرضاها ما أشبع من طعام فأشاء وأن أبكي إلا بكي، تقول إذا أكلت فشبعت، يعني بعد موت النفس، إلا يعني أصابها من الحزن حتى أنها تبكي. لماذا تبكي رضي الله عنها؟ لأنها تتذكر الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشبع من هذا الأكل وهو رسول الله. قالت بل ما شبع من خبز ولحم مرتين في اليوم، يعني إذا وجد خبز ولحم أكل مرة في اليوم لا يجده مرة ثانية في اليوم، هذا يعني أفضل ما يوجد مرة واحدة في اليوم وأحيانا ليس دائم، فهي تتذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم فتحزن ويصيبه يعني شيء من الغم والهم أسفا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرف أن هذه النعمة التي قد لم تكن لمن سبق كالنبي صلى الله عليه وسلم وهي كان زوجته رضي الله عنها. بعضهم فسر هذا الكلام تفسيرا آخر فقال في يعني الشارح هذا يقول أي ما أشبع من مطلق الطعام فأريد البكاء إلا بكيت تأسفا وحزنا على فوات تلك الحالة العلية والمرتبة المرضية وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يشاه يقول إذا شبعت تبكي لأنها فاتتها منزلة عالية. ما هي هذه المنزلة العالية؟ هي التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشبع، فكأنه يشير إلى أن الذي لا يجد أكل يشبعه هو أفضل ممن وجد، لكن هذا بعيد. لما بعيد؟ من تفسير عائشة، لأنها قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز، هو ما شبع ونحن نشبع، لذلك كانت. أما أنك تقول الذي لا يشبع ويجوع أفضل من الذي يشبع، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلا يكون عندك أكل وتتجوع نفسك تقول أبقى جائع، هذا أفضل، هذا خطأ، هذا فعل الصوفية وزهد الذين لم يفهموا حقيقة الزهد. إذا وجد الأكل فكل، وإذا لم يوجد الأكل فاصبر، هذا هو المؤمن. إذا وجد الأكل كل واشكر الله، وإذا لم يوجد الأكل اصبر. أما أن الأكل موجود وأنت تهلك نفسك يعني تجوع نفسك وتظن أن هذا أفضل، هذه نعمة الله عز وجل رزقك إياها، فلما تزدري نعمة الله عز وجل. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله ذهب مرة إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني أو شيخه همام الله، المهم ذهب إلى أحد علماء اليمن فأكرمه بعشاء، يعني أعطى أفضل ما عنده، حلوى وأكل وكذا. المهم أكل سفيان الثوري حتى شبع، وربما مدة لم يأكل مثله. ففي الليل جاء ذاك العالم فوجد سفيان الثوري قائم الليل، يقوم الليل، قال له يعني لما لم تنم قليلا؟ قال له أعلف العبد وكده، يعني عندك عبد أطعمه لكن إلزمه بالعمل. فكأنه يشير الله رزقني هذا الأكل وأكل حتى شبع، فلا بد أن أعبد الله تبارك وتعالى وأن أشكره. فكان يقوم الليل، قال يقول أعلف العبد وكده، في رواية أعلف الحمار وكده. فهذا هو الإنسان، إذا وجد يأكل قدر حاجته ويشكر الله عز وجل، لكن أن يجوع نفسه فلا. ولهذا الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فكانت رضي الله عنها تتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تبكي. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وهذا الحديث سبق، لكن في إسناده ذكر محمود بن غيلان هو العدوي المروزي ثقة، وأبو داود وسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري كذلك ثقة حافظ غلط في بعض الأحاديث، وباقي الإسناد قد سبق. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. والحديث هذا كذلك سبق، ذكره بإسناد آخر. قال عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام سبق، وعبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي أبو معمر المقعد المنقري ثقة ثبت رمي بالقدر، وعبد الوارث وابن سعيد بن ذكوان العنبري ثقة ثبت، وسعيد وابن أبي عروبة مهران اليشكري ثقة حافظ له التصانيف لكن كان كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة. وقتادة سبق، وأنس رضي الله عنه سبق، والحديث كذلك سبق. فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب تدل على ما كان يعني كيف كان أكل النبي عليه الصلاة، كيف كان خبزه غالب أكله هو خبز الشعير، وما ولم يكن متوفرا بحيث يشبع منه أو يفضل منه، بل كان يأكل ما يقيم به صلبه عليه الصلاة والسلام هو أهل بيته، ومع ذلك كان شاكرا لربه سبحانه عز وجل، عابدا لربه، متقيا لربه، سعيدا، فلم يحزن على هذه الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. والله تعالى أعلى وأعلم. وينبغي على المؤمن أن يكون له في رسول الله أسوة حسنة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.